Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve ashabihi ve men ittebâhu lâh. Amma ba'du fe hâdâ vel meclisu thâlit aşar fi şerhi nuzhet nazar fi şerhi nukbeti fikr fi mustalahi ehli l-athar lil hafid ibn Hacer rahimahullahu teâlâ ve kâne hâdâ meclisu fi leyleti thulâthâ es-sâbi'a vel eşriyi fi şehri rabi'in l-âkhir min âmi sâdisi ve thalâthîn ba'da miyeti rabi'atu el قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط صحة أو قصر عنها وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح وهذا كما حذف حرف العطف في الذي يعد من الذي يعد نعم وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجمع أقوى من التردد وهذا من حيث التفرد نعم دون ما قيل فيه صحيح نعم وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه طيب أكفيهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذه المسألة من المسائل المشهورة التي اختلفت فيها أقوال أهل العلم على ما يأتي يعني ظهرت عدة تأويلات للأئمة عبر القرون لقول الترمذي حسن صحيح كل أدلى بدلوه وهذا يتعقب هذا وهذا يرد على هذا والمسألة مسألة اجتهادية وطبعا وأعلم الناس بمراده هو صاحبه والترمذي رحمه الله تعالى لم يبين مراده من قوله حسن صحيح وإنما هناك إشارات قد يفهم منها مراده وهي التي استنبط منها الأئمة أقوالهم في تأويل هذه العبارة فمن التأويلات التي قيلت ما أشار إليه الحافظ في هذا الكلام حيث أشار إلى تأويلين الأول هو ما ذكره بقوله في الجمع بين الوصفين الحسن والصحيح أنه جمع بين القاصر وما هو أعلى منه لأن الحسن قاصر عن إيه؟ عن الصحيح في درجة أخفض فقال يعني الحافظ هذا يعد التأويل الأول لهذه العبارة أن يعني المجتهد الذي أراد أن يحكم على حديث ما تردد، هل الحديث هذا من قبيل الحسن أم من قبيل الصحيح، يعني كأنه لم يستقر على حكم، كأنه أراد أن يقول إنه صحيح وفي الوقت نفسه هو يميل أنه حسن ولم يجزم. فلما حدث التردد قال هذا حسن صحيح، يعني يحتمل كلا الحكمين. هكذا أول الحافظ كلام الترمذي. ولذلك أن الحافظ يقول إن الترمذي أراد أن يقول هو حسن أو صحيح وحذف حرف التردد من العبارة. وما التأويل الثاني والذي ذكره الحافظ أيضا هنا، يعني وقال في تثبيت القول الأول هذا والتأويل الأول أنه ما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا من حيث التفرد، يعني هذا التأويل إنما يتنزل على الحديث الذي له إسناد واحد فقط، ولم يجزم المجتهد أو الباحث بكون هذا الإسناد حسنا أم صحيحا. ولكن هذا تردد كما بيّن الحافظ على صحة هذا التأويل، أو يعني إذا اعتبرنا صحة هذا التأويل يجعل هذا الحديث في درجة أقل من الصحيح، لأنه بلا شك إذا جزم المجتهد بصحة حديث ما بخلاف ما يتردد هل هو صحيح أم حسن. هذا قال هذا إذا كان الحديث فرضا له إسناد واحد، وأما إذا لم يحصل التفرد فيكون هنا إطلاق الوصفين باعتبار إسنادين. هكذا تأول الحافظ، وهذا القول الثاني أن الحديث يعني له إسنادان فأحدهما حسن والآخر صحيح، ولهذا قال الترمذي حسن صحيح. ثم قالوا على هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط. نعم، لأن كثرة الطرق تقوي. نعم، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أشار إليه الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث في الحقيبة، وضعت الصغير الصغير. نقرأ كلام الحافظ ابن كثير، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البعث الحثيث اختصر علوم الحديث، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، يعني هذا قول تأويل ثالث ولكن ابن كثير ضعفه وقال فيه نظر، هذا التأويل الثالث، أنه لك من قال إنما الحسن هنا بالإشارة إلى المتن، أي حسن المتن، والصحة بالإشارة إلى الإسناد، ولكن هذا فيه نظر كما قال ابن كثير، حيث قال في أنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، وهذه لا يقال عن متنها إنه حسن من ناحية المعنى اللغوية، إلى أن قال أو قال مرجحا، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة، أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده، من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. يعني كأن ابن كثير يقول إن قول الترمذي حسن صحيح هنا هو مرتبة بين الصحيح والحسن، هي دون الصحيح وفوق الحسن، يعني في برزخ بين الصحيح والحسن. فكأنه يعني أراد أن يقول إن صحيح، إن قوله حسن صحيح أي هو لم يصل مرتبة الصحة المطلقة فيكون صحيحا، وكذلك هو أيضا ليس في مرتبة الحسن لذاته فيكون حسنا، ولكنه أعلى من الحسن ودون الصحيح. هكذا تأول ابن كثير ورجح هذا القول، ولكن الحافظ عبد الرحيم ابن حسين العراقي رحمه الله تعالى وشيخ الحافظ ابن حجر رد هذا التأويل على ابن كثير كما في كتاب التقييد والإيضاح، نعم، لما أغلق وأبهم من مقدمة ابن الصلاح. فقال العراقي هذا الذي ظهر له تحكم لا دليل عليه، هذا الذي ظهر أي لابن كثير تحكم لا دليل عليه، وبعيد من فهم معنى كلام الترمذي. هكذا ضعف العراقي قول ابن كثير. فهذا القول ابن كثير ويعد له القول الرابع أو التأويل الرابع لإيش لهذا المصطلح. وذكر السخاوي في فتح المغيث ما قد ذكره ابن الصلاح في المقدمة أو في علوم الحديث لابن الصلاح، أن ابن الصلاح أيضا ذكر تأويلا أو من التأويلات التي ذكرها ابن الصلاح أن الحسن هنا بالمعنى اللغوي، أن الحسن هو ما قد أشار إليه أيضا من الكثير في الكلام السابق، هو التأويل الرابع أن الحسن هنا إنما يطلق على المعنى اللغوي. فتعقب هذا ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في علوم الاصطلاح، تعقب ابن الصلاح بأنه إن أريد حسن اللفظ فقط فقل أي فصف به الضعيف أي ولو الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع، يعني لا يقال في الحديث الضعيف أو الموضوع إنه حسن، لا يوصف بهذا، يعني كما قصد الواضعين أو كما كان أو كما هو قصد الواضعين غالبا، وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم، بل صرح البلقيني والبلقيني أو المشايخ الحافظ ابن حجر كذلك أنه لا يحل إطلاقه في الموضوع، يعني لا يحل أن يطلق على الموضوع أن قول حسن، يعني ولو خرجوا عن اصطلاحهم لأنه ربما أوقع في لبس، وأيضا فحسن لفظه معارض بقبح الوضع أو الضعف، فضعف أيضا ابن دقيق العيد هذا القول الذي نقله ابن الصلاح. ثم قال بعد أن يعني عرف بابن دقيق العيد ما قد رجحه ابن دقيق العيد حيث قال ما حاصله أن انفراد الحسن في سند أو متن الحسن فيه ذو اصطلاح أي الاصطلاحي المشترط فيه القصور عن الصحة، وإن يكن الحديث صح أي وصف مع الحسن بالصحة فليس يلتبس حينئذ الجمع بين الوصفين، بل الحسن بل الحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة. وشرح هذا وبيانه أنها هنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، ووجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان. قال أي ابن دقيق العيد: نعم، على هذا كل صحيح حسن لا ينعكس، يعني كل صحيح يصح أن يطلق عليه أنه حسن، أي وليس كل حسن كل حسن صحيحا. ويتأيد الشق الأول بقولهم: هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة كما موجود في كلام المتقدمين، يشير إلى استخدام أئمة المتقدمين الحسن بالمعنى اللغوي، ويطلقون هذا أحيانا على بعض الأحاديث الصحيحة، ولكنهم يقصدون الحسن اللغوي لا يقصدون الحسن الاصطلاحي، وهذا الذي حققه شيخنا العلامة ربيع في كتابه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. في الرد على أبي غدة وتلميذه أبي عوامة، فبين شيخنا حفظه الله أن المتقدمين كانوا يستخدمون الحسن بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي، حتى جاء الترمذي وأشهر الحسن بالمعنى الاصطلاحي. وهنا أيضا فائدة نحن ذكرناها من قبل ولكن نؤكد عليها، أن الراجح فيما قصده الترمذي في مصطلحه الحسن أنه يقصد الحسن لغيره، إذا قال الترمذي في حديث ما إنه حسن يعني يقصد أنه حسن لطرقه أو لشواهده وإن كان إسناده ضعيفا. فالحسن عند الترمذي إذا أطلق إنما يقصد به الحسن لغيره على الراجح، لا يقصد الحسن لذاته، وهذا الذي رجحه عدد من الأئمة وأكده شيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى في رسالته للماجستير التي قام بها والتي سماها بالأحاديث الحسان التي تفرد بها الترمذي عن أصحاب الكتب الستة، فحرر مصطلح الترمذي في قوله حديث حسن أنه إنما يقصد الحسن لغيره، أي الذي أتى له شواهد أو جاء من طرق أخرى فارتفع من درجة الضعف إلى درجة الحسن. نعم. فقال: ويتأيد الشق الأول بقولهم: نعم، هذا حديث حسن أي في الأحاديث الصحيحة كما هو موجود في كلام المتقدمين. نعم. قال: وسبقه ابن المواق فقال: لم يخص الترمذي يعني في تعريفه السابق الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى تكون رواته غير متهمين بالثقات. نعم. إلى أن قال: فظهر من هذا أن الحسن عنده صفة لا تخص هذا القسم، بل قد يشركه فيها الصحيح، فكل صحيح عنده حسن ولا ينعكس، ويشهد لهذا أنه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا حسن صحيح، وهذه كما يقال النكتة في هذا النقل أن الترمذي في الغالب الأعم يقول عن الأحاديث الصحيحة حسن صحيح، وإن كانت صحيحة وإن كان بعضها في الصحيحين، فيقول الترمذي عنها حسن صحيح. فهذا قد يقوي فهم ابن دقيق العيد، وقد وكما نقل أيضا هنا السخوي وهو ما ذكره الحافظ في النكت أن الحافظ في النكت صرح بأن جواب ابن دقيق العيد أقوى الأجوبة من هذا الإشكال، رغم أنه هنا في النزهة لم يذكر قول ابن دقيق العيد ولم ينتصر له، ولكنه في النكت على ابن الصلاح، وهذا الذي نقله السخوي تلميذه، حيث أن السخوي تلميذ الحافظ ابن حجر، نقله السخوي هنا في فتح المغيث أن الحافظ ابن حجر اعتبر أن قول ابن دقيق العيد هذا أقوى الأقوال في رفع الإشكال. وخلاصة قول ابن دقيق العيد أنه يقول إن وصف الترمذي الحديث بأنه حسن صحيح إنما يعني بأن الحديث إذا ثبتت له الصحة فثبوت الحسن له أولى، أن الحديث إذا ثبت صحته فكونه صحيح فمن باب أولى أن يكون حسنا، فلذلك يقول حسن صحيح أي أنه صحيح وفي نفس الوقت حسن، لأن الحسن كما بين ابن دقيق العيد درجة دنيا أقل من الصحة، فإن ثبتت الصحة لهذا الحديث فمن باب أولى أن يثبت له إيش الحسن. فهذا هو جواب ابن دقيق العيد الذي اعتبره الحافظ في النكت أقوى الأقوال، يعني قواه. نعم. وقد يعني بين السخوي هنا وجه التعارض بين ترجيح الحافظ لقول ابن دقيق العيد مع كونه لم يرجح هذا في النخبة أو في النزهة. فقال هذا مع أن شيخانا صرح بأن جواب ابن دقيق العيد أقوى الأجوبة عن هذا الإشكال، ولكن التحقيق ما قاله أيضا كما سبق بيانه عند تعريف الخطبي أنهما متباينان، ولذا مشى في توضيح النخبة على ثاني الأجوبة إذا لم يحصل التفرد. نعم. نعم. وذكر آخر عند التفرد وذكر آخر عند التفرد أصله لابن سيد الناس، وعبارته محصل الجواب في الجمع بينهما أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقول فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف حرف التردد، هذا الذي نقله الحافظ في النزهة، هو قول ابن سيد الناس أيضا. نعم. ثم قالوا على هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. ثم قالوا على هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح، فقط أرد على قول الحافظ الأول، لأن إذا كان فرضا لأن كثرة الطرق تقويه. نعم. وكأن السخاوي هنا مال إلى قول الحافظ في النزهة، حيث قال في أول كلامه هذا مع أن شيخنا صرح بأن جواب ابن دقيق العيد أقوى الأجوبة عن هذا الإشكال، ولكن التحقيق ما قاله أيضا وذكر قوله في النزهة، فكأن السخوي يميل إلى قول الحافظ في النزهة رغم أنه بيّن أنه قد رجح قول ابن دقيق العيد في النكت، وبلا شك قول ابن دقيق العيد له قوة وهو أقوى الأقوال في رفع هذا الإشكال، ولكن المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الباعث الحثيث ذكر قولا آخر أيضا، يعني نقرأه وهو أيضا في نظري لا يقل قوة عن قول ابن دقيق العيد. نعم. وهذا القول هو نقله المحدث أحمد شاكر عن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في تعليقه على اختصار علوم الحديث لابن كثير، حيث قال: وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أو قام في هذه الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح. فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح، فأجاب كل بما ظهر له. والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به. الذي يقول مالك في مثله وعليه العمل ببلدنا. وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي صحيحا فقط. هو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه: وليس عليه العمل. وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة. وما لم تتأيد بعمل لا يصفه بالحسن وإن صحت. هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض شيوخنا ومجالستهم. انتهى كلامه. فكأن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هنا يشير إلى أن مصطلح الترمذي حسن صحيح ومقابل قول مالك في الموطأ وعليه العمل، وإذا قال في الحديث صحيح فقط دون أن يردفه بقوله حسن فكأنه يقول وليس عليه العمل. هذا القول محتمل، ولكنه يحتاج أيضا إلى استقراء لصنيع الترمذي. فمن استقرأ صنيع الترمذي في جامعه في الأحاديث التي قال فيها صحيح فقط دون أن يقول فيها حسن صحيح، هذا الاستقراء إن وجد به الباحث أن هذه الأحاديث بالفعل هي مما لم يجر عليها العمل في القرون الفاضلة، فهذا قد يقوي هذا القول. فهذا يحتاج إلى استقراء، ولكنه أيضا قول قوي. ولكن ما زال قول ابن دقيق العيد كما ذكر الحافظ في النكت أقوى الأقوال في رفع الإشكال عن مصطلح الترمذي حسن صحيح. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، هذه خلاصة أقوال أهل العلم في هذا المبحث الشائك. نعم، اقرأ. أيونا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وما في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال: حيث قال في أواخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنا أردنا به حسن إسناده حسن أردنا به حسن أردنا به حسن إسناده عندنا إذ كل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. وهذا كما بينا يشير به الترمذي إلى الحسن لغيره على الراجح. هذا تعريف الترمذي للحسن هنا إنما يعرف به الحسن لغيره ليس الحسن لذاته. نعم أكمل. عرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج عليه على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح أو غريب فقط. وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي قال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. آمين. جمع الترمذي بين أيضا الحسن والغرابة مما أشكل أيضا كما أشكل جمعه بين الحسن والصحة. ومما وقفت عليه في بيان معنى هذا المصطلح عند الترمذي أنه يقول حسن غريب في بعض الأحاديث ما قد ذكره محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه المختصر في علوم الحديث، ويعد تلخيصا لنزهة النظر. ابن الوزير قام بتلخيص نزهة النظر للحافظ ابن حجر في كتابه الذي سماه المختصر في علوم الحديث، وهو ليس تلخيصا فقط بل هو تلخيص مع استدراكات وإضافات من ابن الوزير على الحافظ. ومن هذه الاستدراكات أو من هذه الإضافات التي أضافها ابن الوزير في تلخيصه لكلام الحافظ ما ذكره هنا في معنى قول الترمذي حسن غريب، حيث قال وإن وصف بالغرابة والحسن فباعتبار انقسام رجال الإسناد، مثل أن يكون إسناد الحديث إلى أحد الحفاظ حسنا عن غير واحد مثل أن يكون إسناد الحديث إلى أحد الحفاظ حسنا عن غير واحد، لكن ذلك الحافظ تفرد به فهو عنه حسن غير غريب ومنه إلى فوق صحيح غريب. ونعم وزيادات رواتهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق أو معلى. نعم فهنا كأنه يشير إلى أن وصف الترمذي الحديث بقوله حسن غريب أو حسن صحيح غريب، لأن الترمذي حين يقول هذا أيضا حسن صحيح غريب، هذا باعتبار انقسام رجال الإسناد، فهناك من رجال الإسناد من هو في مرتبة الحسن، وهناك من في رجال الإسناد من هو في مرتبة الصحة، وهناك جزء من الإسناد حدث فيه تفرد فهو غريب من هذا الوجه أنه حدث التفرد في جزء من الإسناد. وقال شيخنا عبد الرحمن محي الدين في كتابه ورسالته التي أشرنا إليها الحديث الحسان التي حسنها الترمذي وهي رسالة الماجستير الخاصة بشيخنا، قال في يعني تأويل قول الترمذي حسن غريب: الأمر في ذلك يحتاج إلى التتبع ليعلم مدى صحة هذا القول. وكان شيخنا قد نقل نعم قول الحافظ الذي الذي هو في النزل الذي قرأناه الآن، ثم قال بعد نقل كلام الحافظ: فتوجيه الحافظ وتوفيقه بين تعريف الترمذي للحديث الحسن والحسن الغريب توفيق موفق. إلى أن قال: والأمر في ذلك يحتاج إلى التتبع ليعلم مدى صحة هذا القول، وماذا يعني أبو عيسى بقوله حسن غريب. وهل الحسن لذاته أو حسن منفرد؟ الله أعلم بذلك. وقول أبي عيسى حسن صحيح غريب أقرب إلى الحسن لذاته من قوله حسن غريب. يعني كان الشيخ كان شيخنا يميل إلى أن قول الترمذي حسن صحيح غريب إنما يقصد به الترمذي الحسن لذاته. من كما بينا أن الراجح هذا الذي رجحه شيخنا أيضا في رسالته أن قول الترمذي حسن فقط إنما يقصد الحسن لغيره كما عرفه الترمذي نفسه، والترمذي لم يعرف إلا الحسن فقط وبين أنه يقصد به الحسن لغيره. وما قوله حسن غريب وحسن صحيح وحسن صحيح غريب لم يبين الترمذي مراده، وإنما هذا يعني فهم باجتهاد أهل العلم في تأويل كلامه. فكأن الشيخ هنا يميل إلى أن قوله حسن صحيح غريب إنما يقصد به الحسن لذاته، وهذا أولى من أن يكون يقصد بهذا في قوله حسن غريب. إلى أن قال: وعلى كلا التقديرين إن الموضوع يحتاج إلى صبر ودراسة. وقوله حسن فقط هو بعينه الحسن لغيره كما بينا، وعليه نزل العلماء تعريفه على ذلك وشروطه له تدل عليه. فهذه خلاصة ما وقفت عليه في هذا الباب، والمسألة كما ذكر شيخنا تحتاج إلى صبر وبحث. وكما يعني ذكر الذهبي في الموقظة في خلال ذكره تعريف الحسن يعني أنه يعني كن على إياس أن تجد تعريفا أو حدا جامعا للحسن، فإن كان الأصل في هذه المسألة ذكر أئمة الحديث أنه أو ذكر الذهبي أنه يعني يائس أو لا يعني قال لا كن على إياس أنك لن تجد حدا جامعا للحسن، فكيف بما ترتب عليهم المصطلحات خاصة إذا كانت مصطلحات خاصة بإمام والترمذي، لأن هذه المصطلحات كلها المصطلحات كلها خاصة بالترمذي. هذه التي أحدثت إشكالات عند الأئمة الذين جاءوا بعدهم، ولكن العلماء اجتهدوا وبينوا ما عندهم على ما بيناه، ويعني لكل نصيب من اجتهاده، وإن كان الترجيح يكون على حسب ما يراه الباحث من قوة ما استدل به المجتهد. فيعني كما ذكرنا خلاصة القول في هذه المباحث أن قول الترمذي حسن صحيح على ما اختاره أو رجحه ابن دقيق العيد، وهو أقوى ما قيل في رفع هذا الإشكال، على ما أيضا اختاره الحافظ في النكت، أن الصحة أن الحسن هنا إنما يدخل في الصحة، أي أن قوله حسن صحيح أي أنه بما أنه صحيح فمن باب أولى أن يكون حسنا، فجمع بينهما هكذا تأول ابن دقيق العيد. وأما قوله حسن صحيح غريب على ما اختار شيخنا عبد الرحمن أو على ما مال إليه شيخنا عبد الرحمن محي الدين لما يقصد به الحسنة لذاته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.